ولذلك ذكر المؤلف ثلاثة أحاديث فيها التأكيد على العناية بمراجعة القرآن. الأول حديث ابن عمر، حديث ابن عمر حينما قال: إنما صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة، إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت. والثاني رواية ابن عمر أيضا في البخاري ومسلم: مثل القرآن إذا عاهد عليه صاحبه فقرأه بالليل والنهار كمثل رجل له إبل. الحديث. والحديث الثالث أيضا وهو أيضا في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذاما من نسي القرآن بئس ما لأحدهم أن يقول نسيت آية كيت وكيت، بل هو نسي، استذكروا القرآن فله أشد تفلتا أو تفصيا من صدور الرجال من الإبل في عقلها. الإبل إذا عقلها صاحبها لابد أن يتعاهدها بين الفينة والأخرى، ولو أنه تركها لم يرجع إليها ويجود عقالها لربما يأتي في يوم من الأيام فلا يجدها، لأنها كثيرة الحركة قوية البدن. مهما كان عقالها لابد أن يتعاهدها الإنسان، مهما كان ضبط الإنسان لكتاب الله إذا تركه ولم يتعاهد لابد أن يذهب، ربما لا يذهب مرة واحدة لكنه يذهب يعني شيئا فشيئا حتى يأتيه يوم ليس معه من القرآن شيء. وقد رأينا من هؤلاء أصنافا، نسأل الله عز وجل أن يحفظ علينا وعليكم حفظنا.